بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما بعد، أيها السادة الحضور الكرام، معاشر المسلمين والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. وأسأل الله سبحانه عز وجل الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة أن يجمعنا مع سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. أيها الأحبة، خير ما نبدأ به لقاءنا الطيب المبارك هذا في هذا اليوم الأغر الأزهر الميمون هو صلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. أيها الأحبة، نريد أن نتحدث عن أول ما يحاسب عليه الإنسان غدا يوم القيامة. إذا كان الإنسان بين يدي القيامة، فأول ما يحاسب عليه الإنسان غدا بين يدي ربه عز وجل، كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عمره فيما أفناه. إذن أريد أن أحدثكم بحول الله وقوته عن إدارة الوقت في الإسلام. ماذا تعني إدارة الوقت؟ نحن نضيع هذه الأوقات سدى، ولكن لا نعرف حقيقة الوقت الذي نضيعه. ولذلك أنا أنطلق من مقولة أختم بها بعد ذلك للإمام ابن القيم الجوزية، عندما يقول: إن ضياع الوقت أشد من الموت، فضياع أو فالموت يحجبك عن الناس، وضياع الوقت يحجبك عن الله وعن الدار الآخرة. أعيد هذه العبارة: ضياع الوقت أشد من الموت، لأن الموت يحجبك عن الناس. عندما يموت الإنسان يختفي عن أنظار الناس، يحجب عن الناس، لكن ضياع الوقت يحجبك عن الله وعن الدار الآخرة، يقطع العلاقة بينك وبين الله، ويجعل الآخرة بعيدة عن نظرك. فأيهما أعظم وأخطر؟ إذن إضاعة الوقت. لذلك أيها الأحبة، عندما نتأمل الحديث عن الوقت في القرآن الكريم، نجد أن الله سبحانه وعز وجل أقسم به في مواضع عدة. قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الله عز وجل كما قال أهل العلم، عندما يقسم فلا يقسم إلا بعظيم، يقسم من أجل أن يلفت أنظارنا إلى شيء مهم، ويقسم لكي ينبهنا إلى ضرورة أن نولي اهتماما لأمر فيه منفعة. الله عز وجل أقسم، قال: والعصر والفجر وليال عشر والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. أنتم ترون معي قسم متعدد وقسم كثير لعظم الوقت. الله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم، ولذلك أقسم بما فيه نفع ويلفت أنظارنا إلى هذا النفع الذي نضيعه. حتى أن الله سبحانه عز وجل من عظيم هذه النعمة جعلها نعمة امتن بها علينا، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. هذا من معرض الامتنان كما يقول المفسرون. الله عز وجل يريد إخبارنا بهذه النعمة. أيضا أيها الأحبة، الله سبحانه عز وجل قال: وسخر لكم الليل والنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. الإنسان فعلا ظلوم ويكفر بالنعمة لأنه لا يدرك حقيقة هذه النعمة، وقد امتن الله عز وجل علينا بنعمة عظيمة هي نعمة الوقت. بل إن الله سبحانه عز وجل ربط العبادات، معظم العبادات ربطها بالوقت. فالصلاة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. الصلاة مرتبطة بوقت. هناك عبادات كما قال أهل العلم تؤدى في الليل لا تؤدى في النهار، وعبادات تؤدى في النهار لا تؤدى في الليل. الصلاة مرتبطة بوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، بمعنى أقتت بوقت. ثم أيضا ماذا قال عن الصيام؟ أياما معدودات. وقال عن الحج: أشهر معلومات. وهكذا تجد أن العبادات حتى الزكاة مقترنة بوقت معين لا بد أن تضبط فيه. هناك بعض العبادات لا تضبط بوقت مثل الذكر، ترك الله عز وجل المجال للذكر، تستطيع أن تذكر الله عز وجل في كل أوقاتك وأحوالك، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. إذن هناك عبادات ارتبطت بوقت معين وعبادات لم ترتبط بوقت. القاسم المشترك بينها هو الوقت. حتى غدا يوم القيامة أيها الأحبة يحاسب الإنسان ويسأل عن الوقت. ماذا يقول الله عز وجل لأهل الجنة الذين استثمروا هذا الوقت فيما يفيدهم وينفعهم بين يدي ربهم؟ ماذا قال لهم؟ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أنتم أتعبتم أنفسكم، استثمرتم أوقاتكم، عبدتم ربكم عز وجل حق العبادة، كل هذه الأوقات كانت في مرضاة الله، فأنتم تتنعمون الآن بما أفنيتم أعماركم فيه أو لأجله وهو مرضاة الله. ولكن أهل النار أيضا يحاسبون على الوقت الذي ضيعوا. ماذا يقولون؟ قالوا ربنا، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ماذا يكون الرد؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. بمعنى أعطيناكم الوقت الكافي، أنت عمرت في الدنيا حتى أدركت 60 و70 و80 و90 قرن، عشت كل هذه السنوات، كيف يكون لك العذر بين يدي ربك عز وجل؟ وقد أخبرك نبيك محمد صلى الله عليه صلوات ربي وسلامه عليه قال: أعذر الله إلى رجل أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. أعذر الله، بمعنى إذا وصلت 60 سنة لم يبقى لك عذر بين يدي ربك، عشت 60 سنة، كيف ضيعت كل هذه الأوقات لم تستثمرها في طاعة الله؟ وأنا اخترت هذا الموضوع أيها الأحبة لا لشيء إلا لأننا في أواخر شعبان وعلى مقربة من شهر رمضان، الأيام تتسارع. بالأمس فقط صمنا رمضان، وعليك تعلم أن تعلم يقينا أخي الحبيب أن تسارع الأزمان هذا من علامات الساعة، نحن نقترب من الساعة. وكيف عرفنا ذلك؟ أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخبرنا وهو الصادق المصدوق أن من علامات الساعة تقارب الزمان، تسارع الزمان، حتى عاد السنة، عادت السنة كشهر، والشهر كأسبوع، والأسبوع كيوم، واليوم كساعة. نحن فقط بالأمس صمنا رمضان، لو تذكرت قليلا وتوقفت وتأملت وتدبرت لوجدت أن رمضان كان بالأمس القريب فقط، ونحن الآن على موعد مع دخول شهر رمضان. كيف مضت هذه الأوقات من عمرك؟ سنة كاملة، ماذا قدمت في هذه السنة؟ لا بد أن تسأل نفسك ما بين رمضان ورمضان ماذا قدمت، وأنت مقبل على فرصة أخرى تمحو بها ذنوبك وتقترب من ربك وتصلح العلاقة وتجدد التوبة. لا بد أن تستثمر الوقت فيما ينفعك. لذلك أيها الأحبة السؤال الذي يطرح: ما معنى إدارة الوقت؟ إدارة الوقت، الآن الكتب الإدارية في العلم الحديث تتحدث عن فن إدارة الوقت، يعتبر فن. ما معنى إدارة الوقت؟ معناها أن تستثمر هذا الوقت أو تحقق الموازنة بين الفشل والنجاح. كيف؟ هذا الوقت هو متاح للناس جميعاً، كمية الوقت المعطاة لك هي المعطاة لأخيك الذي بجانبك. عندنا نفس كمية الوقت، بمعنى اليوم مثلا في النهار 8 ساعات، كلنا نملك هذه 8 ساعات إذا عشناها طبعا إن شاء الله. إذن كمية الوقت هي نفسها الممنوحة لنا جميعا، ولكن نتفاوت في كيفية استغلالها، في الوسائل التي توصلنا إلى أن نستغل هذه الكمية كل على حسب المسؤولية التي يتحملها. فهناك من يقضيها في النوم، هناك من يبحث ربما عن شهوة، هناك من يذهب إلى مكان ويجلس ويتحدث مع بعض الأقران، هناك من يذهب إلى مشاهدة مباراة كرة قدم، ولكن هناك من يبتغي هدفا معينا، يذهب إلى مطالعة باب من أبواب العلم، يحفظ جزء من القرآن الكريم، يذهب مع أبنائه ويجلس معهم ويربيهم على سيرة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، يقضي بعض الحاجات التي تنفعه في عاجله وآجله حتى في الأمور المادية. ولذلك الموازنة ما بين الواجبات اليومية والأهداف المستقبلية هو إدارة الوقت. الموازنة ما بين واجباتك اليومية والأهداف المستقبلية هو إدارة الوقت. إذا لم تكن لديك هذه النظرة فوقتك يضيع سدى وتحاسب عليه بين يدي ربك عز وجل. ولذلك أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشار إلى هذا المعنى، إلى إدارة الوقت، قال: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بإدارة الوقت. لماذا؟ لأن هناك 5 معيقات. إذا لم تستثمر الوقت وتسارع وتنظم وتخطط لهذا الوقت كيف تستعمله وتستثمره فيما يقربك إلى الله عز وجل، وتستثمره في الأعمال الصالحة، في قضاء شؤونك اليومية الواجبة عليك، فإنك تحاسب عليه وستجد أمامك معيقات تمنعك من ذلك. أول معيق اللي هو السقم، المرض. إذا كان الإنسان مريض هل يحاسب على الوقت؟ لماذا؟ لأن مرضه يمنعه من أن ينظر إلى الوقت، يومه كله يبحث عن طبيب، يبحث عن هذا الدواء ويغير الدواء، يبحث عن معالج، يستعمل كل الأدوية، هو فقط يتفرغ إلى صحته، ولذلك لا يأبه بالوقت، لا يمكن له أن يستثمر شيئا في الوقت. لماذا؟ لأنه مريض. السقم يمنعه من إدارة الوقت. أمر آخر أيها الأحبة، الموت أيضا يمنعك، إذا مات الإنسان انتهت مسألة الوقت. الهرم، إذا كبر الإنسان صار يعجز عن أداء بعض الواجبات والمسؤوليات حتى في بيته. لما يكبر الإنسان يميل إلى الدعاء، يميل إلى السكون، يميل إلى التهرب من بعض المسؤوليات. لماذا؟ لأنه لا يستطيع، جسمه الآن صار في حالة لا يستطيع معها أن يتواءم مع المتطلبات اليومية، هرم هذا الإنسان، فلا يمكن له أن ينظر إلى الوقت. الإنسان أيضا إذا كان فقير لا يمكن له أن ينظر إلى الوقت. لماذا؟ لأنه في أشد الحاجة إلى المتطلبات اليومية، لا يجد غذاء، لا يجد ملبس، لا يجد ما يستر به عورته، لا يجد ما يسد به حاجته، هذا كيف ينظر إلى الوقت وكيف يستثمر الوقت؟ لأنه أصلا ليس لديه ما يعينه على استثمار الوقت. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حرص على أن يبين لنا أن أشد أعداء الإنسان هو الفراغ. ولذلك الله سبحانه عز وجل كان هذا التوجيه القرآني إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ما ينبغي أن يكون هناك فراغ في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي قال لنا: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذن هذه معيقات أيها الأحبة تعيق الإنسان عن أداء الواجبات وعن استثمار أو عن إدارة الوقت. ولذلك نحن مسؤولون، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غدا يوم القيامة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. هذا العمر تسأل عنه غدا يوم القيامة، فيما أفنيت هذا العمر؟ هل أفنيته في العبادة؟ هل أفنيته في الطاعة؟ هل أفنيته في طلب العلم؟ هل أفنيته في عمل الصالحات والإصلاح بين الخلق وأداء الواجبات وأداء القربات، أم أنك أفنيته في البحث عن الشهوات وفي تضيع الأوقات مع الخلان وتتبع بعض الفتن وغير ذلك من الأمور والملهيات؟ إذن تسأل عن هذا الوقت غدا بين يدي ربك عز وجل، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبله. لذلك أيها الأحبة، أنا أرجع مرة أخرى إلى القرآن الكريم. هناك قصة علينا دائما أن نقف عندها ونستفيد منها، هي قصة يوسف عليه السلام. صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قصة يوسف عليه السلام والله نموذج مشرق في مسألة إدارة الوقت، علمنا إياها القرآن الكريم. وقلما ينتبه المسلم وهو يقرأ قصة يوسف عليه السلام إلى هذه الخطة الاقتصادية الفريدة من نوعه. يوسف عليه السلام وضع أمام اختبار، فهو لم يكتفي فقط بتفسير الرؤيا كما طلب منه عزيز مصر، ولكن طلب منه أو طلبت منه مسؤولية جسيمة هي إدارة أزمة. تصور أنت تعلم بأن أمة مقبلة على أزمة اقتصادية شديدة جدا، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يا كل ما قدمتم، يعني تأتي على الأخضر واليابس. أنت لو كنت في موضع مسؤولية أو تعرض عليك مسؤولية وقال لك سنعطيك رئيس حكومة مثلا، رئيس وزراء، والجزائر مقبلة على سبع سنوات عجاف، بمعنى ما عندك لا موارد لا مال، ما عندك حتى حاجة مع هذا البشر، ماذا ستفعل؟ هل ستقبل بهذه المسؤولية؟ تصوروا هذا السؤال. أنت مقبل على أزمة اقتصادية مدتها سبع سنوات، كل إنسان لو وضع في مكان يوسف عليه السلام ما كان يقبل، ولكن يوسف عليه السلام بإلهام ووحي من الله عز وجل قبل هذه المسؤولية جسيمة، وأراد أن يعلمنا فن استغلال الوقت وإدارة الأزمات. ولذلك لم يكتفي فقط بتفسير الرؤية كما قلت، بل قام بخطة اقتصادية محكمة. هذه الخطة الاقتصادية تنبني أولاً على مسألة مضاعفة الإنتاج في سنوات الوفرة. طبعاً علماء الاقتصاد يعرفون هذا، مضاعفة الإنتاج في سنوات الوفرة. قال تزرعون سبع سنين دأبا، لم يقل فقط تزرعون سبع سنين وسكت. طبعاً سبع سنين أمر عادي لو يكون فيها الزرع، الإنتاج أمر عادي، الإنتاج طبيعي، لكن ما أراد هو أن لا بد أن يضاعف الإنتاج. إذا كنت تنتج مثلاً قنطار قمح، لازم في هذه السنة تجيب لي زوج قناطر قمح، دبر راسك. تزرعون سبع سنين دأبة، بمعنى أن تبذل جهدك في مضاعفة الإنتاج، فما حصدتم، هذا الجزء الثاني من الخطة، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً مما تأكلون، بمعنى أن الإنتاج الزائد ما يسمى في الاقتصاد بفائض، هذا الفائض لابد أن يستغل في مسألة إعادة الإنتاج. يعني الموازنة ما بين الاستهلاك والإنتاج تفرز لنا فائض، هذا الفائض يدخل في مسألة دورة الإنتاج، بمعنى ما بقي. أنا لا أريد أن أذكر ما وقع لنا، نحن كان لدينا فائض ولكنه ذهب. لو أن هذا الفائض ادخر لوجدناه ربما في سنوات الأزمات التي قد تقبل علينا. ولذلك هذه الوفرة أبقى عليها يوسف عليه السلام، فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. أشار إلى نقطة مهمة، قليلا ما تأكل ماذا يعني؟ عدم الإسراف في الأكل، رغم أنك تنتج وتنتج بوفرة، ولكن عليك أن تقتصد، لأن الموازنة ما بين الادخار والاستهلاك هي صفة. من يقول لي صفة من صفات من؟ ها؟ وغادي نعطيك جائزة. الموازنة ما بين الاستهلاك والادخار هي صفة من صفات عباد الرحمن، والذين إذا أسرفوا أو أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه الموازنة التي أتى بها القرآن، حتى الاقتصاد في القرآن الكريم. ما من آية أيها الأحبة، صلوا على رسول الله، ما من آية، تجد آية واحدة في القرآن الكريم تصلح أن تكون دستور. احنا نتكلم على الدستور هذه الأيام، دستور، آية واحدة تصلح أن تكون دستور للأمة، غير هذه الآية تصلح أن نجعلها دستورا لنا في الجزائر. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أن توازن ما بين الاستهلاك الادخار بمعنى أن تستهلك شيئا يسيرا وتدخر ما يجعلك تتجاوز الأزمات وأنت مطمئن. ولذلك قال: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن. لم يكتفي هنا، لم يتوقف، وإنما ماذا قال؟ إلا قليلا، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. شو معنى هذه العبارة يا جماعة؟ بمعنى إذا لم تكن لديكم خطة محكمة مضبوطة مدققة لا يمكن لكم أن تتجاوزوا هذه الأزمة. وهذا ما عمل عليه يوسف عليه السلام في أجزاء هذه الخطة الاقتصادية التي أتحدث عنها، وهي كانت مسألة إدارة وقت فقط ليس إلا. عرف كيف يستثمر الأوقات، سبع سنين الأولى ضاع فيها الإنتاج وادخر فيها ما فائض الإنتاج هذا، ثم أعاده في إعادة الإنتاج بسبع سنين التي مرت بها الأزمة. ثم ماذا عمل أيضا؟ لا ننسى شيئا آخر أنا أريد أن ألفت انتباهكم إليه، ربما غفل عنه بعض الناس في حديثهم عن الخطة الاقتصادية ليوسف عليه السلام. ماذا فعل يوسف عليه السلام؟ فلسطين القريبة من أرض مصر أصيبت هي نفسها بالأزمة الاقتصادية، فماذا اشترى؟ وضع بطاقة تموينية، اللي يجي من خارج الدولة خارج مصر توضع له بطاقة تموينية، لا يحرم من الطعام، يعطى له الطعام ويعطى له حمل بعير لا يزاد فوقها الحمل، ولكن بشرط أن يأتي بسلعة بلده. قال: أنا في فلسطين عندي الزيتون، جيب لنا الزيتون نعطيك القمح تاع مصر. نظام ما يسمى بنظام المقايضة، بارك الله فيك. إذن هذا نظام المقايضة ماذا نفع يوسف عليه السلام؟ نفعه في امتصاص البطالة الموجودة في مصر، كل الناس شغلهم، جاب الشعب مصر قال لهم البضائع راه جايتكم من الدول الأخرى باش تستبدل، انتم عندكم السلعة الرئيسية اللي يحوسوا عليها اللي هي القمح، ما عندش غيركم، كما احنا عندنا البترول لو لو لو لو, لو أحسن استثمرناه، عندكم سلعة ليست عند غيركم، فعليكم أن تستغلوا سلع الدول الأخرى. ولذلك لما جاءت هذه السلع وبدأت الزيتون من فلسطين والسلع الأخرى، شغل اليد العاملة داخل مصر، قال لهم: فرزوا لي هذه السلع، بيعوها، ما لا يصلح منها رموه، والذي يصلح منها بيعوه واستفيدوا منه، وبدأت دورة الإنتاج تعمل، ما بقتش بطالة في مصر. هذا كله من الخطة الاقتصادية المحكمة التي استثمر فيها يوسف عليه السلام الوقت استثمارا عاليا. طبعا أنا قبل ما تم هذه القصة أو الخطة الاقتصادية ليوسف عليه السلام في إدارة الوقت، لا أنسى بأنها كانت مصحوبة بالجانب العقدي والأخلاقي والقيمي، بمعنى أننا لا نكتفي فقط بالعنصر البشري، لازم أن نربي العنصر البشري، يجيب الناس الأكفاء ونعطيهم المسؤولية، ولازم فوق هذا أن تكون لديهم ضوابط أخلاقية وخوف من الله عز وجل، وتكون عندهم عقيدة صحيحة. ولذلك حتى وهو في السجن عليه السلام وهو يربي على هذا المنهج: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ويزيدها الشكر: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر. يعني عندما تتأمل في هذه الخطة تعرف قيمة الوقت الذي استثمره يوسف عليه السلام في انتشال أمة مصر من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي مرت بها. لذلك أعود مرة أخرى أيها الأحبة إلى مسألة إدارة الوقت. نحن مسؤولون أمام الله عز وجل عن إدارة الوقت. لو تأملنا فقط أيها الأحبة إلى سلفنا الصالح، هذا ابن عقيل رجل يعني من علماء المسلمين، كان يخير وهو يكتب مصنفات العلم بين أكل الخبز وبين سف الكعك. قالهم: أنا أحب سف الكعك على أكل الخبز حتى لا يضيع مني الوقت. على قال: لأن سف الكعك لا يأخذ مني وقتا، غير أن أكل الخبز يأكل مني. الخبز تقطع، قال: أقطعه وأغمسه في شيء وألوكه بأسناني، أمضغه، وكل هذه العملية تحتاج إلى وقت، نضيع وقت. ولذلك لم يضيع الوقت، كان يسف الكعك، يجيب الكعك يابس ويطحناه ويسفه به ما يضيعلش، ويشرب الماء به ما تضيعلش ولا لحظة. ولذلك ألف مصنف الفنون 800 مجلد، تصور معي 800 مجلد. أبو يوسف القاضي من الأحناف تلميذ أبي حنيفة رضي الله عن علماء المسلمين والسلف رضي الله تعالى عنهم، وهو على فراش الموت. دخل عليه إبراهيم بن الجراح الكوفي، هو في الساعة الأخيرة من الموت، يعني يحتضر أو يحتضر، فكان في غفوة، ثم فتح عينيه أبو يوسف القاضي، قال لإبراهيم، قال له: يا إبراهيم، ماذا تقول في رمي الجمار؟ يعني رمي الجمار اللي يرميها الإنسان في الحج. قال: أترمى أرميها ترميها راجلا أفضل أم ترميها راكبا؟ قال: تعجب، الرجل هذا ينزل به الموت وهو يسأل مسألة من مسائل العلم. قال إبراهيم: فقلت: يا إمام، أرميها راجلا. قال: أخطأت. قال: أرميها راكبا. قال: أخطأت. قال: فكيف الحل يا إمام؟ قال: إذا كان موضع الجمرة فيه دعاء ترميه راجلا، وإذا كان موضع الجمرة لترمي فيها الجمرة ما هيش موضع دعاء، فالأفضل أن ترمي وأنت راكب. قال: لما أتم هذه العبارة خرجت روحه، خرجت روحه، فاضت روحه إلى بارئها. لذلك أيها الأحبة، هناك مضيعات كثيرة من الوقت. من بين هذه المضيعات أنا أذكر لكم، لأن الأمثلة كثيرة والوقت قد داهمنا، بينها التلفاز، الأنترنت، الهاتف هذا، الجوال، يعني كل هذه الأمور، الاجتماعات، الزوار، هي مضيعات كثيرة للوقت. أنا أذكر أيضاً التسويف، لأن الإنسان يقول لك مثلاً: عمل اليوم سأؤديه غدا. هذا طاهر بن الحسين ابنه عبد الله تولى إمارة الرقة في عهد المأمون، فلما تولى ابنه ماذا كتب لابنه؟ كتب له واحد الرسالة موجزة، قال: يا بني، كل يوم قد ذهب قد ذهب بما فيه، فإن عرض عليك عمل يوم فأده فيه، فإنك إن لم تؤدي عمل ذلك اليوم اجتمع عليك في اليوم الذي يليه عمل يومان. أنت لو كان ما تأديش العمل هذا، بمختصر العبارة، إذا ما أديتش عمل اليوم قلت خليه الغدوة، واش يصرى؟ يجتمع عليك غدا عمل يومين. جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، قال: يا أمير المؤمنين، لو تروحت ساعة، خرجت نزه شوية تروح ساعة. قال: فمن يؤدي عمل اليوم؟ يعني أنني أمير المؤمنين، أني حاكم المسلمين، ما ينبغي لي أن أتروح. قال: معليش، أديه غدا. فقال له: عجبا لك. قال: يوم هذا أو يوم هذا ولا أكاد، فكيف بعمل يومين؟ قال: أنا عمل اليوم لا أؤديه بجهد، فكيف لو اجتمع علي عمل يومان؟ هذه أقولها للمسوفين الذين يضيعون أوقاتهم وهم مقبلون على شهر كريم. ثم لما أتحدث عن مسألة التلفاز، لا أريد أن أتحدث عن مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك وغيرها، أنا فقط أريد أن أتحدث عن التلفاز الذي ظهر قبلهم. أذكر كاتب غربي يقال له فريد أور، أورو، فريد أور أو أورو، هذا فريد كتب كتابا شهيرا يسمى كيف تنجح في العمل. ماذا يقول؟ يقول لك في هذا، طبعا نحن نستغني عن قوله وعن كل الكتابات الغربية، لأن في ديننا الإسلامي ما يغنينا عن مسألة إدارة الوقت. قال: لما تجلس أمام التلفاز ماذا تشاهد؟ برامج الرياضة، الأخبار، أغلبنا الآن راه يشاهد غير الأخبار، وش الجديد؟ قال: حتى الأخبار التي تشاهدها هي من التسلية والترفيه، راك غير تسلي نفسك، واش غادي تدند من خبر واحد مانيش عارف واش وقع له الاخر، ماذا فعل له الاخر، واش انت فائدتك؟ هذه فقط تلهيه وتسليه، حتى الرياضه، حتى البرامج الاخرى. قال: هذه التلهيه والتسليه تضيع زمنا عظيما لو حسبناه لا يقدر بثمن. قال: والاخطر من ذلك، هاي النقطه التي اشار، قال: الاخطر من ذلك انها تنسينا وتلهينا عن اداء واجباتنا اليوميه. أنت عندك واجب يومي، عندك عمل مسؤول عليه أمام الله عز وجل، عندك أسرة ترعاها، عندك رزق لا بد أن تسعى إليه. أنت عندما تشاهد التلفاز تضيع أوقاتا ثمينة. ولذلك أيها الأحبة، ما ينبغي لنا أن نضيع أوقاتنا. أسأل الله سبحانه عز وجل الذي جمعنا في هذه الساعة أن يتقبل منا أعمالنا، ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك الكريم. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستفيد في وقته، فيضبط أوقاته ويجعل خطة محكمة في رمضان، وقت للقرآن، وقت للعبادة، وقت للنوم. كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إني لأحسب قومتي أو أحسب نومتي كما أحسب قومتي. معاذ بن جبل قال إني أحسب حتى النوم تعيش حال النام، ونحسب حتى القيام تعيش حال القوم، يعني بالساعة أحسبها. ولذلك هذا الزمن الوقت لا ينتظر، لأنه متحرك بنفسه، كما قال الإمام ابن القيم الجوزية قال فهو متصرم بنفسه منقضٍ بذاته، الوقت لا ينتظرك، فإذا ذهب منك لا يعود. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يوفقنا وأن يغفر لنا وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يحفظ أمتنا وأن يحفظ بلدنا، وأن يبعد عنه هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصرف عنه شر البلاء.